الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن الحمد لله يعني انتهينا من المكتوب في السفر الأغر في تحقيق مسائل القلب، ونحن أتينا تقريبا على كل المسائل الهامة في القدر، والمسائل الفرعية كثيرة وقد لا نحتاج إليها، لكن عندما يعني طالب العلم يكون ملم بها يرد على من تلي بها. الموضوع الذي هو بقي الآن وهو أيضا لا يخلو من الأهمية، وهو يعني الأقوال المنحرفة في القدر، أو ممكن تقول فرق، وقد يكون هناك شيء ليس فرقة يعني قول قد ينتشر عند الناس وقد ينتشر عند المسلمين وقد ينتشر عند السنة عند بعضهم. فهي إذن الأقوال، أقوال منها ما هو يتبناه فرقة معينة ومنه ما هو مشتهر تشتهر. أنا في تخطيطي يعني إن يسر الله وكتبت فيه سأبدأ على يعني منهجي، فنقول مثلا الانحرافات في مرتبة العلم مثلا، ثم الانحرافات في مرتبة الكتابة، ثم الإرادة، ثم الحكمة، ثم الخلق، ثم يأتينا انحرافات يعني مهما كان ستدخل في واحدة من هذه. والعلماء كان يعني يقسمونها على يعني حسب الفرق، قول المعتزلة في القدر، قول الأشاعرة، قول الجهمية، ويضيفون إليها الإبليسية. أن الإبليسية ليست طائفة لكنها مقولة توجد عند بعض الطوائف وعند حتى بعض عند غيرها، وهي الاحتجاج بالقدر على معاصي، ونحن ذكرنا أنواع المخالفين فيها. فلو جينا مثلا وقلنا في مرتبة العلم يعني القول الذي دل عليه الكتاب والسنة وعليه أئمة أهل السنة حق، إن الله لم يجعل عالما بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لم يكن لو كان كيف يكون، سلام الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو أنس، حياك الله. حياك الله شيخنا، إن شاء الله طيب. الله يحفظكم، حياكم الله. كيف صحتك؟ من أول من خالف في مرتبة العلم؟ نحن كلام عن مخالفين في القدر. وقلت للإخوان يعني أنا أريد أن أرتبها خراح، ما كتبت شيء، على مراتب القدر ندخل معها العلم. نقول الذين خالفوا في مرتبة العلم، الذين خالفوا ندخل معها مرتبة الحكمة، الذين خالفوا في الكتابة في المشيئة، طبعا المشيئة قبل كتابة، ثم الذين خالفوا في الحكمة، ثم الذين خالفوا في مرتبة الخلق، والمقصود هنا أفعال العباد وعموما. فإذا جينا إلى مرتبة العلم، من أول من خالف في مرتبة العلم؟ ولاة القدرية، ولاة المعتزلة. قالوا إن الله لا يعلم بالحوادث إلا إذا وقعت، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة. وترتب على ذلك أنه لم يرد شيئا ولم يكتب شيئا، صحيح؟ وترتب على ذلك أنه يقع في ملكه ما لا يريد، فصار الملك يعني يدبر نفسه بنفسه، كل يخلق فعل نفسه حتى الحيوانات. فهمتم هذا القول الخبيث؟ ما نتج عنه، نتج عنه أنكار كل رواتب القدر حتى الخلق. يعني يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، الكائن الحي المريد، الكائن الحي المريد سواء حيوان أو إنسان يخلق فعل نفسه. هذا القول يعني يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يعني لم يوجد أحد يعني ينتسب إلى الإسلام يقول به، الذي يقول به ليس، قد يقول به علم يعني ليس بمسلم. وهو وجد عند المعتزلة، عند رأي المعتزلة، ثم تراجعوا وقالوا هو يعلم ولكنه لا يتدخل، لا يريد شيئا ولا يخلق شيئا ولا يكتب شيئا. وبعضهم قال يكتب، شو التدرج، ولكنه يكتب الواقع، يكتب ايش الواقع، يعني يكتب ما وقع، ما يقع من الكائنات، لأنه هو الذي أراد. إذن هذه أول من قالوا لا يعلم، وعلى ذلك لم يشاء شيئا ولم يكتب شيئا ولم، ومنهم من قال أنه يعلم ولم يكتب ولم يرد ولم يخلق الأشياء، يعني الأفعال المفعولات، ومنهم من قال لا، إذا علم كتب ما علم، لكنه كتب الواقع كما هو دون أن يكون له مشيئة وإرادة وخلق بالنسبة للكائنات المريدة. هل عندكم إضافة على هذا؟ أنا ما كتب شيء ولا حضرت الأقوال إلا ما تقدم عندنا، تقدم عندنا أقوال كثيرة، لكن الرجوع إليه يحتاج إلى توجد أسماء معروفة منها ولا. إذا كان نسبوه إلى غلاة المعتزلة فمعروف أن غلاة أوائل المعتزلة فأوائلهم عمرو بن عبيد ومواصل بن عطاء، لكني ما أدري هؤلاء هم أوائل المعتزلة. ها؟ لكن القول بالقدر وهذه الخلافات كانت موجودة عند الفلاسفة اليونان، عند اليهود، عند النصارى، متى دخلت على المعتزلة؟ المعتزلة يعني أعجبوا بهذه العلوم ونقلوها وقدروها وجعلوا لها الصدارة والتقديم على الكتاب والسنة. أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. طيب الكتابة المعتزلة تنكر الظاهر منهم إنكار مرتبة المشيئة، والكتابة إن كانت يعني بمعنى أن الله كتب بمعنى قدر شاء وأراد أن تقع لأجالها فيقول لا، وإن كان بمعنى كتب ما يكون فبعضهم يقول هذا علم، ليس يعني ليس إلا علم. القول الأول نص العلماء السلف الذين عاصروا هذا القول، نص علماء السلف على أنه كفر صريح، وأن من قال به خرج عن الإسلام. طبعا إذا كان لم يقل به إلا علماء، ما قال به السفهاء ولا جهال، وهم يقرؤون القرآن ويفهمون، إذا خلاص ما عندهم مانع. الموانع في الكفر الصريح ما هي؟ مانعان في الكفر الصريح، الإكراه، وأن يكون مغلوبا على عقله، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح شدة الغضب، شاهده أيضا موسى الخلق الواح من شدة غضب. انتبهوا لهذا دائما، أن أكررها، الكفر الصريح ليس له، يعني إذا قام بالعبد فإنه كفر صريح وليس له أي مانع، ما هناك مانع أبدا، كفر صريح. المجنون لم يقم به الكفر، المغلوب على عقله لم يقم به الكفر، المكره لم يقم به الكفر، يعني بمعنى قلبه مطمئن بالإيمان ما قام به الكفر، قلبه مطمئن. ذكر ابن القيم 10 موانع، كل هذه 10 لا يقوم الكفر في قلبي ولا في حقيقة الكفر في العبد. ذكر منها الجهل، وقال الجهل بالمعنى، هؤلاء يأخذون هذه الأقوال ويركبون الذي يريدون عليها. كيف الجهل بمعنى؟ شخص أخذ كتابا يظنه كتاب فساد وشر، ها، وألقاه نعوذ بالله في القذر والإهانة، لكنه ما علم أنه القرآن. هذا الآن قام الكفر في قلبه علما وتعمدا، لا، ما تعمد إهانة المصحف ولم يعلم، هذا جاهل، هذا هو الجهل الذي يمنع الكفر الصريح. أو جهل شخص أعجمي أو حتى عربي قيل له اقرأ هذا الكلام، ارفع صوتك، وصار يقرأ هذا الكلام وهو لا يدري ما معناه، ومعناه سب لله نعوذ بالله. هذا الآن جاهل بالمعنى، هو جاهل بالمعنى، هل قام الكفر في قلبه علما وعمدا؟ هذه نص عليها ابن عباس، نص عليها ابن القيم، وهذا الذي عليها العلم، أن يكون عالما يعني بمعنى هذا بهذا الشيء الذي يفعله، ومتعمدا غير مكره، المكره غير متعمد. إذن ما فيه أي عذر للذي إذا وقع منه الكفر الصريح وقام به الكفر الصريح، ما هناك عذر خلاص، لأن كل الأعذار لا يقوم الكفر في قلب المعين أصلا، ومنها الخطأ، زلة لسان، إنسان يحدث أو يتكلم وجاء على كلامه بلسانه سبق لسان، زلة لسان ما تعمدها، ها، هذا يكفر خطأ. إذن الكفر الصريح إذا وقع وتلبس به المعين حقيقته خلاص خرج من الإسلام، لا يجتمع مع الإيمان أبدا، إيمان صحيح وكفر صريح. لا، الكفر الصريح ما فيه تأويل، الكفر الصريح ما فيه تأويل، تبه، الكفر الصريح ما فيه تأويل، ما يقبل فيه التأويل. هذا كلام معنى شيخ الإسلام، لا يعارض بذوق ولا اجتهاد ولا ذوق ولا وجز ولا ما هي شروط الكفر الصريح؟ شرطان مهمة، الأول أن يعلم أن هذا هو خطاب الله، هذا هو أمر الله، والثاني أن يكون المعنى واضح. مثل إيش؟ قيل اسجدوا للملائكة، اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، هل كان إبليس يشك أن هذا هو قول الله أو في شك أو في خبر أحد؟ إذن يعلم أن هذا هو أمر الله خلاص. الثاني، هل معنى اسجدوا هذه معناها غير مفهوم له؟ لا خلاص، اعمل خلاص، ما في أنا خير منه، أنا خلقت، ما يحصل خلاص، ما في شبهة ولا في أي شيء، تمتثل إذا بغلك أمر الله الصريح، تمتثل وإلا كفر، ها؟ لذلك هذا كفر الإيباء، يسمى كفر الإيباء، أبى واستكبر، الاستكبار أنه قال أنا خلقت من نار، ذكر الله ماذا شبهته، هذه لا عبرة له، لكن بيّن الله حقيقة من أين جاءت هذه الشبهة. أصلا هو عنده كبر وعنده نعوذ بالله. إذن الكفر صريح ما فيه تأويل، شخص قال أنا اجتهدت البارح ونظرت وفكرت وتأملت وتبين لي أنه ليس هناك بعث بعد الموت، إيش نقول؟ ما فيه هذا اجتهاد، الأمور القطعية هذا يسمى اجتهاد إبليسي أو الإبليسي، هذا اجتهاد مع وجود النص، هذا قياس الإبليسي باجتهاد إبليسي، ما يقبل، وقش عليها ما في. إذن التأويل السائر هو الذي يكون إما خلل أو يعني اضطراب في أنه هذا أمر الله كما قالوا خبر أحد أو في غلب الظن أو الظن أو عنده مشكلة بعقولهم، لكن على كل حال هذا. ثم أو النص محتمل، النص يحتمل أكثر من معنى، هذا يعني وإن كان هناك شوف، لكن هذه قد لا يفهمونها. لكن الله سبحانه وتعالى، وهذا ذكرناه نحن في سليب التفرد، يعني هذه الأمور القطعية حق الله عز وجل بينها بأكثر من أسلوب، هذا من الإحكام، أحكم الآيات قال منه آيات محكمات يؤخذ منهن إيش الفهم المحكم، وهذه أمور قطعية صريحة طبعا فهم محكم، وهناك مشتبهات هي التي يعني إذن. ومثال ذلك الذي قال لي لبعض القراء اقرأ وكلم الله وكلم الله جعلها بالفتح، أن يكون الله مكلم لا متكلم، فقال له وهو يعرف أحكام القرآن قال هبني فعل ذلك مشيناه عليك منا، ماذا تقول بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه هذه ما فيها هذا الحكام، الذي ما يفهم هذا الأسلوب يفهم الثاني يفهم الثالث، هذا بأسلوب الخبر، هذا بأسلوب الاستثناء، هذا بأسلوب تقديم حق والتأخير، هذا إذن وهذا بقصة وهذا محكم، المسائل المحكمة هذه هي المسائل القطعية، لكن قد لا يفهم هذا إما لعجمة أو لأنه يعني لا تغيرت الآن فهم حتى العرب فهمهم للقرآن يبين لهم، لكن ليست المسألة القطعية، المسألة القطعية لا يقبل فيها تأويل فهموا هذا. لذلك أقول لك من تلبس بالكفر الصريح ليس هناك عذر أبدا البتة، مرة واحدة خلاص قام به الكفر الصريح لا يمكن أن يوجد كفر صريح وإيمانهم صحيح. وقال شيخ الإسلام هم الآن يقولون حتى نعرف ما في قلبه، قالوا من تصور، قال حتى نعرف ما في قلبه تصور، يعني هذا قصده، ليش نعرف ما في قلبه؟ هو يتصور أنه يمكن أن يوجد إيمان صحيح مع هذا الكفر، قال فهو خارج عن الإسلام، هذا الذي يتصور خارج عن الإسلام. وفي المكفرات الصريحة قال الشيخ ابن تيمية أيضا فإذا أورد عليه بالكتاب والسنة والإجماع أن الواحد يعني المعين هؤلاء كافر في نفس الأمر، يعني في حقيقة الحال حكم الباطل أبدا لا يكون إلا كافر مستحيل. وهي ذكرها هو وغيره، ذكروا قتل النبي، إهانة المصحف، الصلاة لغير القبلة متعمدا، عبادة الأصنام، الاستهزاء، هذه مكفرات صريحة إذا صدرت من شخص عاقل يعرف معنى هذا القول الذي يفعله أو هذا الفعل يعرف معناه، ليس جهلا بالمعنى وتعمد الفعل انتهى خلاص صار ليس بمسلم. إذن قول السلف أن الذين قالوا انكروا العلم كفروا كفر صريح. طيب الذي قال لا نقول يعلم ولكنه ما شاء ولا قدر شيء، هذا كفر لله لكن دون الأول، فهؤلاء اختلفوا في كفرهم، منهم من قال أنهم كفار وهذا كفر صريح لأنه يؤدي إلى إنكار القدر، ومنهم من قال هذا يبين لهم وتأويل يعني قد يعني يقال فيه أنه يشتبه على مثله. الكتابة طبعا القدر بمعنى الكتابة، كتب قدر، بعض الناس يطلق الكتابة على مشيئة، هذا قدر الله يعني مشيئة الله، ولذلك قال بعضهم أن العرب كانوا يؤمنون إيش بالقدر، لأنهم قالوا ولو شاء الله ما أشركنا ولا أبدا. لكن هل هذا إيمان بالقدر أو إيمان بالمشيئة بمشيئات الله؟ يعني قد يؤمن أن الله هو الذي يفعل كل شيء ربوبيا، لكنه كونه قدر أو ما قدر ربما لا يعلمون. ولكن ورد في بعض أشعارهم وهم الذين كانوا قريبين من النصارى أنهم قالوا ما قدر الرحمن في البردة قال كل خالين كنت آمله لا ألهينك إني عنك، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. هذا كعب بن زهير بن أبي شيبة، هذا هو أو أخوه ابنه لا كعب زهير هو كعب. فهل هذه كانت عنده من الجاهلية أو مما استقاها من الإسلام؟ هو الآن أسلم، يعني عد هذه القصيدة قبل أن يسلم. الممرض في أشعارهم لكنها قليلة جدا الإشارة إلى القدر، أما المشيئة وردت. لكن أهم ما يسلط عليه العلماء في دراسة القدر هو أفعال العباد أو ما يسمى بخلق أفعال العباد. الحكمة تنكرها الأشاعرة، ما تريدين ينكرون حكمة الله عز وجل، ورتبوا على ذلك أن الله لو عذب أولياءه الذين كانوا يعبدونه منذ أن خلقوا إلى أن ماتوا لكان يعني منهم عدلا، ولو أكرم الكافرين الذين كانوا يعادونه ويكفرون به طول حياتهم لكان أيضا عدل. ما يقولون بالحكم هؤلاء هم الأشاعر، لكن خلق أفعال العباد هذه هي التي كانت موجودة عند الأقدمين المجوس واليونان. كان هناك يعني فريقان فلاسفة سموهم الإلهيين الذين يثبتون صانعا خلق الكون ويتصرف طبعا على طريقتهم، لأن أول من أوجد الشرك من الفلاسفة هو أفلاطون. قال إن الصانع، طبعا ما أدري ما يسمونه الصانع الخالق سبحانه وتعالى، تحته شيء يقول اسمه الديمورج، وقال إن الديمورج خلق الأفلاك العقول الكواكب الفعالة عقول فعالة، والأفلاك خلقه الملائكة، الملائكة خلقت الجن، والجن ربما قالوا خلقت الإنسان الرجل، والرجل خلق، وكل يعني من هو في السلم الأدنى يعبد من فوقه، فالمرة تعبد الرجل والرجل يعبد الجن والجن يعبد الملائكة والملائكة. وهو اللي أوجد الشرك وأوجد التوسل، يعني ما يمكن لأحد مثلا رجل يذهب ويتصل بالديمورج مثلا عنده على خرافاته مباشر، لازم تسلسل. فلاسفة هم الذين اخترعوا سينا، قالوا أن الإنسان إذا جاء عند القبر ومكث عند القبر تعلق قلبه بالقبر خرجت يعني بركات من القبر وتجليات من القبر وغشيته، يعني هم الذين فلسفوا الشرك. لكن الشاهد أن أفلاطون يقول بوجود صانع لهذا الكون، وكان تلميذه من أرسطو. أرسطو. أرسطو اخترع المنطق، منطق يعني نأتي بمقدمات ونبني عليها نتائج. فما هي، يقول هذا قول الفلاسفة، ما هي أول فوائد المنطق على أرسطو؟ هم يقولون خرج من التوحيد إلى الشرك. هذا كلام على أرسطو، كلام الفلاسفة على أرسطو. ما هو التوحيد؟ قالوا توحيد أفلاطون، وجود الصانع. فصار هو بعد ذلك من الطبيعيين الذي يقول أن الكون يخلق نفسه بنفسه، وأنه الصانع يثبت وجود الصانع، لكنه لا يقول لا يؤثر في الكون. كيف؟ يعني الكون متأثر بالله، لا أن الله مؤثر. كيف؟ يضرب مثال، هذا مثال، يقول كمرأة جميلة تمر بالسوق، وهذا يتوجد عليها، وهذا قد يموت عشقا لها، وهذا وهذا وهذا قد يشق ثوب، وهي ما تدري عنه، ما أثرت بهم مباشرة، لكن أثرت عليه، تأثروا به. إذن بركات وفوائد المنطق على أرسطو نفسه، على قولهم أنه خرج به من التوحيد الذي هو وجود إله أو صانع واحد للكون، إلى القول أنه أن الطبيعة تحكم نفسه بنفسه، أن الله لا يخلق، أنكر خلق الله. طيب المعتزلة، المشكلة الآن التي هذه يعني مهم نفهمها، يعني ما يمكن نتجاوز القدر ما فهمناه، التفريق بين الإرادتين أو بين الحقائق الشرعية والحقائق الكونية. نحن كتبنا، قلنا لكم هذا مهم، أن بعض الأسماء، أن بعض صفات الله عز وجل، تحفظون القاعدة ونسيتوها، أن بعض صفات الله لها حقائق كونية وحقائق شرعية، وهي صفة واحدة تأتي بحقيقة كونية وتأتي بحقيقة. قلنا مثل صفة إيش؟ الإرادة والأمر والكلام، الأمر والكلام كله، والإذن، الحكم وقضاء، تأتي بحقيقة كونية وتأتي بحقيقة شرعية. التفريق بينها يحل إشكالات كثيرة ويجعلك تفهم. فلما مثلا تقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى شرعية ولا كونية؟ شرعية، بمعنى أمر وأحب. فقضاهن سبع سماوات، تفهم القرآن الآن بهذا التفريق. لكن الذي ما عنده إلا يقول هذه حقيقة وهذه مجال وهذه نقلت وهذه شربت وهذه استعيرت، يخربط خلاص، ما عنده إيش فهم، يقول هذه حقيقة، هذه مجال، هذه كذا، هذه كذا، أنت كلها حقيقة، هذه حقيقة كونية وهذه حقيقة شرعية، تأتي كثيرا كثيرا في أكثر من صفة. طيب الآن المعتزلة قالوا، لو قلنا أولا المعتزلة أو نقول خلنا الآن نتكلم القدرية، سواء معتزلة، أنا قلت لكم أن كل الفرق التي تنتسب للإسلام وليس من أهل السنة، ها، قال نبدأ من الزيدية والخوارج الإباضية الآن موجودين هؤلاء، ونبدأ من الرافضة وهم أنواع الشيعة، هؤلاء كلهم معتزلة في باب الأسماء والصفات والقدر، ها؟ وكل الفرق التي تنتسب إلى السنة كالأشاعرة والماتريدية هم جبرية في باب القدر. بس لا، إذن كل هؤلاء ضايعين إلا من رحم الله. طيب هم متفقون على شيء واحد، وهو أنه لا فرق بين الأمر والإرادة الشرعية والأمر والإرادة الكونية، وأن ما أمر به فقد أحبه وأراده وارتضاه. الآن مشكلة كبيرة، أنا سيفترقون افتراق عظيم. فقالت المعتزلة لو قلنا أن الله يعني هو الذي يريد كل شيء، وفعل العبد فعل لله وأمر لله وإرادة لله، للزم أن يكون الله نعوذ بالله نفسه شريرا مفسدا، لأن في فعل العباد شر فساد، فإذا نسبناه لله قلنا أن الله إذا مفسد. فقالوا إذا نقول أن الله لا يخلق هذه الأفعال، بل يخلقها الإنسان، هو الذي يخلقها وهو الذي يجدها استقلالا، والله مجرد أنه يعلم لا يتدخل أبدا. فهمتوا المشكلة عندهم الآن؟ طبعا السلف ماذا قالوا في هذا؟ قالوا فرق بين فعل الله ومفعوله، هي مفعولات لله، فعل العبد مفعولات، يعني أن الله خلقها نعم صحيح، لكن خلقها في محل، كما نقول أن التمر مخلوق لله وهو أيضا من إنتاج النخلة، فهو مفعول لله خلقه في النخلة، فينسب إلى النخلة ونسب إلى الله وهكذا ينسب إلى العبد مباشرة أو مجاولة، وأنه اختاره فعله القائم به المنسوب إليه، والله أذن له بالفعل، خلق له قدرة ومشيئة وأذن له بالفعل، فهو إذن إذن الله. إذن هؤلاء الآن قالوا نقول أن العبد يخلق فعل نفسه، وما في الوجود من خير وصلاح، والله لا يخلق إلا خير وصلاح، حتى يقول لك البركان طيب، ثار البركان وغمر مدينة، يقول الله سبحانه وتعالى لم يقدر عليهم ذلك، هذا فساد. تعرفون القصة الآن، قصة وبديع الهمداني وش اسمه، يقال أن شيخا من المعتزلة كان في مسجد، ذكروا اسمه، ويدرس طلابه، وكان هناك عربي ضاع بعيره، فقال أدخل المسجد أدعو الله أن يرد عليه بعيري، هذا جيد، هذا أول التوكل. فلما دخل وجد هذا الشيخ على عمامه وما شاء الله وهيئته شيخ، فقال لعلي أقول للشيخ يدعو لي ويؤمن تلاميذه لعل الله أن يرد بعيري. فقال يا شيخ، قال نعم، قال ادعو الله أن يضيع بعيري، أن يرد علي بعير، ضاع بعيري. فرفع يديه وقال اللهم إنك لم ترد أن يضيع البعير. قال لا بس خلاص يكفي لا تدعو، خلاص يكفي. قال لماذا؟ قال إذا كان الله لم يرد أن يضيع والبعير ضاع والله لم يرد، أخشى أن يريد الله عز وجل والبعير لا يقبل أيضا، أن يرجع ولا يرجع، ما يرجع أن يريد الله أن يرجع ولا يرجع، إرادة البعير أقوى من إرادة الله عز وجل. طيب المرجئة الجهمية جبرية قالوا الله خالق كل شيء، ثبت قطعا بالنصوص والعقل، عندهم طبعا كل شيء عقل، أن الله فكل شيء يجري بأمره وخلقه، يعني كوني، إذن فهو يحبه ويرضاه. وقالوا إذن لا فرق هناك بين طاعة ولا معصية، كلها تكون بأمر الله وإرادته ومشيئة. وقالوا كل كلام في الوجود كلامه، سواء على نظمه نثره ونظامه، كل شيء من الله، كل كلام هو كلام، وكل فعل هو فعل الله، والعبد ليس له فعل، كالشجرة كالورقة في مهب الرياح، الشجرة في مهب الرياح. طيب هذا أيضا أورد السلف قصة شخص كان له زوجة تقول بمثل قوله في القدر، أن الله كل شيء يجري بأمر الله. فدخل ذات يوم وجد معها رجل يفجر بها، فانزعج واضطرب الزوج، قالت له هي إياك أن تكفر وتقول بقول ابن عباس، ما تراه فعل الله، ارضى وسلم، ما إياك أنت، خلاص أمر الله انتهى، قال استغفر الله. ما لكن أنت إذا أردت أن تحاج جبري سهل جدا، كيف ترد عليه؟ أيوة بس خطوة تعال اضربه واضربه، قل انا مسير، انا هذا امر الله هذا قدر الله، ها حتى يتبخر ما عنده ويموت. خلاص، هذا هو الرد العملي. لذلك يقول الشيخ الاسلام هؤلاء لا يلتزمون باصلهم ابدا في امور الدنيا وامور الحقوق، لا يبون حقوق يشتكون. لماذا؟ خلاص ما في حدود وما في شيء، كل شيء امر الله. اهم شيء ان نعرفه في هؤلاء وعند هؤلاء المخالفين، يعني ليكون حصانه، اولا انهم ياخذون علمهم من غير الكتاب والسنه، ينصون على ذلك نصا. يقول الغزالي، يقول الرازي في كتاب القدر: فوجب أن لا يجوز، تبين من أدلتنا يعني العقلية وأدلتهم يعني المعتزلة العقلية أنها متناقضة. لا شوف، تبين من استدلالاتنا يعني بالقرآن، واستدلالاتهم هم بالقرآن أنها متناقضة، فوجب اطراحها والرجوع إلى دلائل العقل. أنا رديت عليه في كتاب الأمثال، قلت الواجب أن يقولوا تبين من أدلتنا العقلية أنها مناقضة لأدلتهم العقلية، فوجب اطراحها والرجوع إلى الكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عكشت عليه هنا. ها؟ طيب، يقول بعد ما جاب أدلة عشرة أن الصحابة مطعون فيهم، وجاب أدلة على المطعون بهم، وجاب أدلة على كذا، وجاب أدلة وأنها لا تفيد القطع يعني الأدلة، قال فوجب أن لا يجوز أخذ هذه المطالب من السمع يعني مكتب السنة. وجب أن كيف وجب أن لا يجوز؟ شلون وجب؟ وجب إيش؟ إيش معنى وجب؟ لا وجب بمعناها، بس ما الذي أوجبه؟ وجب بالعقل، يوجب العقل بعد ما نظر وقلب، فوجب لا يجوز، لا يجوز حرام أخذ هذه المطالب من كتاب السنة من السمع. والغزالي عندما ذهب إلى طريقة المخرفين الصوفية ورد على العقلانيين، قال ليس هناك طريق إلا طريقان: طريق النظر العقلي أو طريق الكشف الغنوصي الصوفي. يعني أما من أراد أن يعرف الحق عن طريق السمع على طريقة الحنابلة فلا يقف قدمه على يقين. هذا مفلس، هذا المفلس اللي ما هو حصل شيء أبدا، ضايع، لن يقع قدمه على يقين طريقة السمع كتاب السنة. وينسبون مذهب السلف إلى الحنابلة من باب التحقير، يعني أنه تفردوا به، خبث. هذا الأول، الأمر الأول أن تعرف أن هؤلاء يأخذون خزعبلاتهم من عقولهم وأنهم مختلفون. ثانيا أن هذه الأقوال مصادمة لصريح الكتاب والسنة. الله قال مثلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا إثبات فعل إيش؟ فعل العبد وفعل الرب، ولا لا؟ تشاءون يشاء مشيئة. وقال: وجئنا بالآيات في وقتها في مكانها، ولو شاء ربك ما فعلوا ولكن الله يفعل. فاقتتالهم نتج عن فعل الله وعن مشيئته. وقال عن فعل العبد: يفعلون، يكسبون، يقتلون، يضحكون. نسب أفعالهم إلى أنفسهم. فالكتاب قاطع في الرد على هؤلاء والرد على هؤلاء. أما تتبع شبهاتهم فهذه مشكلة كبيرة جدا. ألفت كتب، حتى بعضنا، بعض مشايخنا، زملائنا، اخواننا الكرام، الشيخ عبد القادر عطا صوفي ألف رسالته في الماجستير عن مفتريات الرافضة. طبعا أنا ما أرى هذا يعني، حتى لما يطرح يعني كتاب في الرد على مفتريات كذا، ما هذا ليس علم. شخص يحضر دكتوراه أو ماجستير في مفتريات وكذب ورد عليها، كيف الأصل نريده أن يعرف العقيدة، نشده بالعقيدة. أنا أعرض أعرض، لكن ما كنت ذاك اليوم أنا في القسم، وكان الذي يناقشه موسى الدويش، وهو أستاذ مساعد، لكن النظام كان في ذاك الوقت يسمع. قالوا يا أخي مفتريات الرافضة لا حد لها، يكفينا العلم بها إجمالا. يعني لما يقولوا أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة، أحد من أهل السنة يصدق بهذا؟ لا يسمع أحد يقوله صفع، هو عامي ما يحتاج أن نرد عليه. مفتريات خبيثة، نقول إجمالا أن لهم مفتريات وكذا وكذا، خلاص يكفيك. يعني بعض الشر كما هذا مثل جاهلي، يكفيك من شر سماعه، خلاص ما يحتاج أنك تروح إيش دليلهم، إيش يقولون، إيش تفصيله، عرفت أنه شر، ابعد عنه، خلاص يكفيك، ما يحتاج أنك تعرفه تفصيلا. تعرف الخير تفصيلا والشر تعرفه إجمالا. شخص يقول مثلا أنا لا أقبل، طبعا قال عبد الله عزام رحمه الله عفى الله عنه وتبلغني أنها من مقولات السيد قطب، مقولات السيد قطب، يعني كنت أعرفها من عبد الله عزام، قريبا قرأت أنها من مقولات السيد قطب، وهو يقول أنه لا يفتي لنا إلا من كان معنا، لأنه ما يعرف حقيقة الحركة وحقيقة الحال. عبد الله عزام يقول لا يفتي في الجهاد إلا مجاهد. ابن باز لازم يأخذ المندق والرشاش ونعطيه عيون ويقول يلا إذا حارب وجاهد. والتبليغين يقولون نفس الشيء، ما نقبل قول إلا من عرف خرج مع الجماعة، ها، وعرف حقيقة الجماعة عندها يفتي نقبل. قلت لهم أنا وعندي لكم أيضا بعد إضافة، نحن لا نقبل فتاوى المشايخ ابن باز وابن عثيمين في تحريم المخدرات حتى نعطيهم ويفهمون حقيقتها ثم يفتوننا. لا لا يحصل. الفتوى مبنية على التصور، التصور في الأمور النازلة والحادثة، وإلا في التي جاء فيها أحكام نحتاج عرفنا إلا ولا ما عرفنا. لكن الحمد لله دين الإسلام الله حكيم دين حكمة، لكن خلاص صور لنا هذا الشيء، أنزلناه هذا التصور على القواعد الكلية وقسناه على ما يماثله في خصائصه في العلة وأعطيناه الحكم. ما يحتاج أننا نعرف حقيقته ونمارس حقيقته. لذلك هذا التصور قد يحصل فيه خلاف، يأتي شخص أو أشخاص إلى فلان ويعطونه تصور، ويأتي أناس إلى فلان ويعطونه تصور عن موضوع معين واحد، فهذا يفتي أنه شيء طيب وهذا يفتي أنه شيء خبيث، وهذا من قديم. لذلك الخطأ في مسائل الواقع ليس خطأ في مسائل الدين، ولا يعتبر صاحبه مبتدعا، وإنما نقول هذا أخطأ. الذي مدح مثلا الماسونية من العلماء القدامى، عندما قيل له أن الماسونية حركة تدعو إلى الحرية وإلى انصاف الناس ومنع الظلم والناس سواسية، جيد هذا هو الإسلام، فأثنى على الماسونية. قالوا شيخ نبغى منك كلمة تثني على الماسونية. كلمة شخص جاء له قال الماسونية هذه حركة صهيونية خبيثة تريد إماتة الرؤى أخوة الإسلامية، وأن يتآخى الناس على الفن وعلى الرياضة وعلى الحب وما شابه ذلك، ويقتلون الكفر بالطاغوت والبراء، قال أعوذ بالله هذه حركة شيطانية. قال نبغى من كلمة في ذلك. هل هذا الأول مخطئ؟ هذا حسب تصوره، فلا نبدعه إذا مدح مثلا الإخوان المسلمين أو مدح سيد قطب أو مدح التبليغ أو مدح هؤلاء المفلسين يسمون أنفسهم سلفيين سفهيين، حسب تصور، حسب ما بلغوا عنه. جاءوا يعني هذا من خبث الإخوان، جاءوا إلى مشايخنا مشايخ الكبار، ها يعني ما تجد شيخ من مشايخنا إلا وأثنى على سيد قطب، حتى أشدهم الآن عليه عداء يعني ربيع بن هادي له كلام في مدحه، والمشايخ لهم كلام. جاء التصحيح العقيدة، جاءوا بمقاطع كلام له في التوحيد عجيب، وقالوا أنه قتل من أجل هذا، فحبوه المشايخ، هذا من دعاة التوحيد. لكن لما جاء المشايخ وبين أن الرجل لم يكن عنده معرفة، عنده أشياء طيبة ولكن عنده أشياء غواصب بالقنابل الذرية تفجر الإيمان في القلوب، فتبين لمن تبين، وبعضهم لم يتبين له، قال ربما رجع ربما كذا، ها تعاطفا معه. ها ولما كنت صغير كان في الرياض تباع كتب عن تعذيب الإخوان وأنهم وما نقوم منهم، لكن أنا سبحان الله العظيم يأتون بقصص، فأجد في من يقسم بحياته ويقسم بشرفه ويقسم طلاب علم يقسم ناس إسلاميين، فأدركت عندهم وعندهم أشياء يعني يتبين منه. بعدين جاء من جاء مثل الشيخ عبد الله دويش في بريدة، ثم ربيع بن هادي، ثم غيرهم، أبينوا أن هناك أخطاء كثيرة، وأنا قرأت وتبين لي أيضا أخطاء كثيرة، منها خطأ سيد قطب في القدر، فإنه يعني يكاد يجنح إلى الجبرية الخالصة، ومع ذلك تجده ينظر للعمل فهذا تناقض. الجبرية لا يعملون شيء، أما قلنا في أول درس أنه لو قال قائل مستشرق أن عقيدة القضاء والقدر عند المسلمين هي التي ألهبت حماسهم وجعلتهم ينطلقون فاتحين، ها يبذلون دماءهم، ولو قال قائل يعني هي من أسباب النصر، ولو قال قائل أن عقيدة القضاء والقدر هي التي أضعفت المسلمين وحطمتهم وألهبت حضارتهم، أيهم الذي يكون على حق؟ حنا نحب الأول. ها في قول ثاني، هي ثلاثة أقوال، أما الأول أو الثاني أو كلاهما، ونزل كلنا على كلاهما. الأول درس عقيدة حال السلف الصالح، فهم الإسلام والقدر فهما صحيحا، فانطلقوا فاتحين يعرفون أنه الأمور تجري بأمر الله، وأن الشجاعة لا تقدم أجلا، وهذا الثاني نظر إلى زمن الصوفية، ها الذين يقولون ليش تقاتل، خلاص الذي يريده الله هو الذي سيكون، إن تولى علينا كافرا رضي سلمنا لأمر الله، وإن مسلما سلمنا، عادلا سلمنا، ظالما سلمنا لأمر الله، كل شيء نجري بأمر الله. هذه مشكلة صحيح، هذه العقائد قدر هذا حساس جدا. أنا سأكتفي هنا، أنتم إن حبيتوا تبحثون رتبوها على هكذا: الانحراف في العلم، الانحراف في المشيئة، الانحراف، ولكن المشيئة نحطها مع لأنها لا علاقة بالخلق، الإنشاء بالكتابة يعني من خالف في ذلك، ثم الإبليسية الذين يحتجون بالقدر، يعني هذه خمس تقريبا، أو أيضا الحكمة من خلفها ست مطالب ممكن أن ترتب عليها يعني المخالفين في القدر. ما وجدت أحد أرتبها على هكذا، طبعا هم يتكلمون عن كل شيء لكن ليس بهذا الترتيب، لأنه قد يتكرر. أي نعم قد يتكرر، نعم صحيح قد يتكرر.